الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمسلمين. قال الشيخ العلامة السعدي رحمة الله عليه في كتابه القول السديد في مقاصد التوحيد: باب لا يرد من سأل بالله، باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال: الباب الأول خطاب للمسؤول، وأنه إذا أدلى على الإنسان أحد بحاجة وتوسل إليه بأعظم الوسائل وهو السؤال بالله، أن يجيبه احتراما وتعظيما لحق الله وأداء لحق أخيه، حيث أدلى بهذا السبب الأعظم. والباب الثاني خطاب للسائل، وأن عليه أن يحترم أسماء الله وصفاته، وأن لا يسأل شيئا من المطالب الدنيوية إلا بوجه ولا يسأل شيئا من المطالب الدنيوية بوجه الله، بل لا يسأل بوجهه إلا أهم المطالب وأعظم المقاصد، وهي الجنة بما فيها من النعيم المقيم ورضا الرب والنظر إلى وجهه الكريم والتلذذ بخطابه. فهذا المطلب الأسنى هو الذي يسأل بوجه الله. وأما المطالب الدنيوية والأمور الدنيئة، وإن كان العبد لا يسألها إلا من ربه، فإنه لا يسأل بوجهه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذان بابان، الأول باب لا يرد من سأل بالله، والثاني باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، هما في باب التعظيم لله عز وجل وأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، وأن من التعظيم لله جل وعلا ومن التعظيم لأسمائه الحسنى العظيمة ألا يرد من سأل بها، لا يرد من سأل بها، لا يرد من سأل بالله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن سألكم بالله فأعطوه. وهذا واضح أن السائل بالله لا يرد، أن السائل بالله لا يرد، يعطى حاجته. وهذا أيضا فيه تفصيل كما ذكر أهل العلم، إذا لم يكن في سؤاله تعد أو طلب شيء هو من ضروريات المسؤول وليس من فضل حاجته وفضل ماله أو فيه إضرار به أو نحو ذلك، فإذا سأل المرء بالله لا يرد، إذا سأل المرء بالله لا يرد. لكن لا يعني ذلك أن يضع المسلم أخاه في حرج في هذا الباب، لا يعني ذلك أن يضع المسلم أخاه في حرج في هذا الباب بأن يسأله بالله حاجة لو أعطاه إياها ربما أضر بنفسه، ربما أخل ببعض أموره أو نحو ذلك. فالحاصل أن من التعظيم لله و لأسمائه الحسنى العظيمة سبحانه وتعالى أن من سأل بالله لا يرد. من سأل بالله لا يرد. والخطاب في هذا الباب مثل ما قال المصنف رحمه الله للمسؤول، الخطاب للمسؤول، يجب أن يكون المسؤول بالله جل وعلا معظما لله فلا يرد السائل. قال: خطاب للمسؤول، أنه إذا أدلى على الإنسان أحد بحجة وتوسل إليه بأعظم الوسائل وهو السؤال بالله، أن يجيبه احتراما وتعظيما لحق الله وأداء لحق أخيه حيث أدلى بهذا السبب العظيم. ففي هذا الجانب أو في هذه الإجابة جانبان: جانب التعظيم والأدب مع الله بأن لا يرد، والجانب الآخر جانب أداء حق لأخيه المسلم، أداء حق لأخيه المسلم في شدة أو ضائقة أو أمر ألم به، فيؤدي هذا الحق الذي لأخيه بما لا يكون فيه الضرر عليه، بما لا يكون فيه الضرر عليه. أما الباب الثاني وهو باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فالخطاب هنا للسائل، فإن السائل بالله وبوجهه العظيم ينبغي أن يكون معظما لله جل وعلا، معظما لأسمائه الحسنى، فلا يسأل بوجه الله أدبا مع الله الأمور التافهة الحقيرة، لا يسأل بوجه الله الأمور التافهة الحقيرة. والسؤال بوجه الله الذي ينهى عنه هنا وهو سؤال الأمور التافهة الحقيرة يكون بإحدى طريقتين: إما أن يقول لمن يسأله: أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا، أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا، أو أن يقول لمن يسأله: أعطني كذا لوجه الله، أعطني كذا لوجه الله، أو من أجل وجه الله، أو نحو ذلك. فمن الأدب مع الله والتعظيم لوجهه الكريم ألا يسأل به الأمور التافهة الحقيرة. وجاء في حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ملعون من سأل بوجه الله، ويراد به ما كان من هذا القبيل، ما كان من هذا القبيل، يعني فيه سوء أدب مع الله وعدم تعظيم لجنابه العظيم ووجهه الكريم سبحانه وتعالى. قال: هذا خطاب للسائل، وأن عليه أن يحترم أسماء الله وصفاته، ولا يسأل شيئا من المطالب الدنيوية بوجه الله، بل يسأل بوجه الله، لا يسأل بوجه الله إلا أهم المطالب وأعظم المقاصد. وما جاء في الحديث: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ليس حصرا، بل يراد به إلا كل عظيم وأعظم المطالب الجنة. ولهذا سؤال الله عز وجل بوجه الكريم الجنة أو ما قرب إليها من قول أو عمل أو الفوز برضوان الله أو لذة النظر إلى وجهه ونحو ذلك من المطالب العالية الرفيعة الداخلة في هذا المعنى، فإنه مما يسأل بوجه الله نيل تلك المطالب. أما المطالب التافهة الحقيرة فمن الأدب مع الله والأدب مع تعظيمه وتعظيم وجهه الكريم ألا يسأل بوجهه الأمور التافهة الحقيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. اعلم أن استعمال العبد للفظة لو تقع على قسمين: مذموم ومحمود. أما المذموم فكأن يقع منه أو عليه أمر لا يحبه فيقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا، فهذا من عمل الشيطان، لأن فيه محذورين: أحدهما أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له إغلاقه وليس فيها نفع. الثاني أن في ذلك سوء أدب على الله وعلى قدره، فإن الأمور كلها والحوادث دقيقها وجليلها بقضاء الله وقدره، وما وقع من الأمور فلا بد من وقوعه ولا يمكن رده، فكأن في قوله لو كان كذا أو لو فعلت كذا كان كذا نوع اعتراض ونوع ضعف إيمان بقضاء الله وقدره. ولا ريب أن هذين الأمرين المحذورين لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد إلا بتركهما. وأما المحمود من ذلك فأن يقولها العبد تمنيا للخير، كقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أهللت بالعمرة. وقوله في الرجل المتمني للخير: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، ولو صبر أخي موسى لقص الله علينا من نبائهما، أي في قصته مع الخضر. وكما أن لو إذا قالها متمنيا للخير فهو محمود، فإذا قالها متمنيا للشر فهو مذموم. فاستعمال لو تكون بحسب الحال الحامل عليها، إن حمل عليها الضجر والحزن وضعف الإيمان بالقضاء والقدر أو تمني الشر كان مذموما، وإن حمل عليها الرغبة في الخير والإرشاد والتعليم كان محمودا. ولهذا جعل المصنف الترجمة محتملة للأمرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو، يعني ما جاء في استعمال كلمة لو. وهذه الكلمة تستعمل استعمالات منها ما هو محمود وطيب وحسن، ومنها ما هو مذموم ينهى عنه. ولهذا فإن من يقول لو في كلامه ينبغي أن يميز بين صحيح الاستعمال لهذه الكلمة وخاطئه، حتى يفعل الصحيح ويدع الخاطئ. والمصنف أدخل هذا الباب في كتاب التوحيد، باب ما جاء في اللو، أدخله رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، لأن من بعض أو لأن بعض استعمالات هذه الكلمة يتنافى مع كمال التوحيد الواجب، ويكون الخطأ فيها خطأ ليس بالهين. ولهذا أوردها رحمه الله بابا في كتابه التوحيد، باب ما جاء في اللو. وما قال النهي عن كلمة لو أو نحو ذلك، وإنما قال باب ما جاء في اللو، إشارة إلى أن في استعمال هذه الكلمة تفصيل، فإنها قد تستعمل استعمالا محمودا وقد تستعمل استعمالا مذموما. ولهذا يجب أن يعرف هذا وهذا، يعرف الاستعمال المحمود فيستعمله ولا حرج، والاستعمال المذموم فيجتنبه ويتقيه. وقد قال الشارح هنا رحمه الله: اعلم أن استعمال العبد للفظة لو يقع على قسمين: مذموم ومحمود. قال: فأما المذموم أن يقع منه أو عليه أمر لا يحبه فيقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فهذا من عمل الشيطان، فهذا من عمل الشيطان. مثلا يأخذ طريقا في سفر ويقدر عليه الله جل وعلا عطلا في مثلا سيارته أو حادثا أو مشكلة معينة فيستعمل لو في هذا الموطن، يقول لو أنني لم أذهب اليوم أو لم أقبل رأي فلان أن أذهب اليوم، ولو أني وهكذا. فهذه الكلمة في مثل هذا الموطن هي من عمل الشيطان. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وفي رواية ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فبين عليه الصلاة والسلام أن استعمال اللو في هذا الموطن هو من عمل الشيطان، يعني باب من أبواب الشيطان يفتحها على العبد يضله بها ويبعده عن طمأنينة الإيمان والتسليم لقضاء الله، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيخرجه عن هذه الدائرة إلى دائرة التسخط والحسرة والندامة وقلق القلب واضطرابه إلى غير ذلك من المعاني السيئة التي تنفتح عليه باستعماله لكلمة لو، هذا الاستعمال الخاطئ. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يقل أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. ومثل ما قال الشيخ: يقع منه أو عليه أمر لا يحبه، يقع منه أو عليه أمر لا يحبه، سواء بفوت مرغوب أو حصول مكروه، قد يستعملها الإنسان هذا الاستعمال الخاطئ بفوت مرغوب. يعني مثلا يعزم على الذهاب لمكان لتحصيل منفعة معينة، ثم يؤجل إلى الغد فتفوت تلك المنفعة، فيقول لو أنني لم أؤجل، فهذا استعمال لها في فوت مرغوب. أو يفعل شيئا فيحصل له مضرة فيقول لو أني لم أفعل كذا، فهذا استعمال لها في حصول مرهوب أو مكروه. فالحاصل أن هذا العمل أو هذا الاستعمال استعمال خاطئ، وفيه وهو من عمل الشيطان، وفيه محذوران كما قال الشيخ. الأول أنها تفتح عليه باب ندم وتسخط وجزع وعدم رضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. أين هذا المستعمل لها على هذه الصفة من شخص عمل بالهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قدر الله ما شاء فعل؟ شتان بينهما، شتان بين من يقول عند المصيبة لو أني لم أفعل لكان كذا وكذا، وبين من يقول قدر الله وما شاء فعل. الثاني فتح على نفسه باب الجزع والتسخط والحسرة والندم إلى آخره، وهذا كله من عمل الشيطان. والأول الذي قال قدر الله وما شاء فعل، هذا سلم لقضاء الله وقدره وأيقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذه صفة أهل الإيمان، صفة أهل الإيمان التسليم لأقضية الله وأقداره سبحانه وتعالى، وهم على يقين أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم وإن كان ما كان. فليس لهذه الكلمة في هذا الموطن، أو ليس لاستعمال هذه الكلمة في هذا الموطن أي معنى إلا الخروج من التسليم بالقضاء والقدر. ولهذا لاحظ في الحديث لما قال لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. وهذا فيه أن من لم يقل قدر الله ما شاء فعل وأخذ يستعمل لو، خرج عن التسليم بالقدر، خرج عن التسليم بالقدر وأقضية الله سبحانه وتعالى وأقداره، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فهذا محذور يقع فيه من يستعمل هذه الكلمة. المحذور الثاني أن في ذلك سوء أدب على الله وعلى قدره، سوء أدب على الله وعلى قدره، فإن الأمور كلها والحوادث دقيقها وجليلها بقضاء الله وقدره، وما وقع من الأمور فلا بد من وقوعه ولا يمكن رده. فكان في قوله لو كان كذا أو لفعلت كذا كان كذا نوع اعتراض ونوع ضعف إيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. ومن الاستعمالات السيئة لهذه الكلمة ما ذكره الله عز وجل في القرآن في صفة المنافقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا، هذا استعمال لها، هذا الاستعمال السيء. فهذا الاستعمال هو من صفة النفاق، وقد ذمهم الله سبحانه أهل النفاق وقد ذمهم الله سبحانه وتعالى بذلك. أما المؤمن فإنه لا يستعملها هذا الاستعمال الخاطئ، لا يستعملها هذا الاستعمال الخاطئ. وفي الأمور المقدرة على العبد والمصائب النازلة يؤمن أنها من عند الله فيرضى ويسلم، كما قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. لما ذكر الشيخ هذين المحذورين قال ولا ريب أن هذين الأمرين المحذورين لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد إلا بتركهما، وبهذا التنبيه يعلم وجه إيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الباب في كتاب التوحيد. قال رحمه الله وأما المحمود، نعم هناك استعمال للو صحيح ليس بخاطئ ولا حرج في أن تستعمل فيه هذه الكلمة، وهو أن يقولها العبد تمنيا للخير، أن يقولها العبد تمنيا للخير أو تعليما للخير، أو تعليما للخير. وضرب أمثلة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كقوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أهللت بالعمرة أو ولا جعلتها عمرة. قال لو، استعملها هنا، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهو عليه الصلاة والسلام قد ساق الهدي وحج قارنا، وأمر في مكة كل من كان قارنا أو مفردا ولم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة، وقال في ذلك الموطن لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وأخذ العلماء رحمهم الله من ذلك أن أفضل الأنساك الثلاثة هو التمتع، أن أفضل الأنساك الثلاثة هو التمتع، كلها جائزة صحيحة لكن أفضلها التمتع، لقوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فإذا هذا مقام تعليم، مقام تعليم وبيان للأفضل وإرشاد للأكمل. قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وقوله في الرجل المتمني للخير لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان. هذا الحديث الذي يشير إليه رحمه الله تعالى وهو في السنن، حديث صحيح وعظيم، فيه استعمالان للو، استعمال صحيح واستعمال خاطئ، استعمال صحيح واستعمال خاطئ. والحديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الدنيا، قال إنما الدنيا لأربع: رجل آتاه الله مالا وعلما فاتقى الله في هذا المال وأدى حق الله فيه وصرفه في الوجوه التي أباح الله عز وجل صرفه فيها، وأنفق وبذل من هذا المال في وجوه الخير. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان. لأنما اشترك في ماذا؟ في العلم، اشترك في العلم. هذا الذي عنده المال عنده علم وبصيرة، وهذا الذي ليس عنده مال أيضا عنده علم وبصيرة، ويرى ذاك الرجل ينفق ويتصدق ويبني المساجد ويطبع الكتب ويساعد الفقراء وإلى آخره، أعمال كثيرة ينفقها ويبذلها. وهذا الفقير الذي عنده علم يقول متمنيا للخير: لو أن عندي مثل مال فلان لفعلت مثله في المال. لأنما اشترك في العلم، اشترك في العلم. انظر سبحان الله، والحديث صحيح، انظر فضل الله العظيم ومنه جل وعلا، قال: هما في الأجر سواء. الحديث صحيح، قال: هما في الأجر سواء. هذا الفقير الذي في قلبه هذا التمني وهذا العزم الصادق أنه لو كان عنده مال مثل فلان لفعل مثله، عنده عزم أكيد، لا يعوقه عن هذا العزم إلا عدم وجود المال، وإلا هو عازم أن يكون مثله في بذل المال، لم يعوقه عنه إلا عدم. فبلغ بنيته وصدق عزيمته مبلغ هذا، فيأتي يوم القيامة ويجد في موازين حسناته أجورا كثيرة: بناء مساجد، مساعدة أيتام، كفالة أرامل، طباعة كتب، إلى آخره. يجد، قال: هما في الأجر سواء. فيجد في موازين حسناته أجورا بلغها بأمنيته الصادقة وعزمه الأكيد، وعزمه الأكيد. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل الثالث، وهو الذي آتاه الله مالا ولم يؤته علما، آتاه الله مالا ولم يؤتي علما، فهو لا يتقي الله في هذا المال، وأيضا في تحصيله لا يحصله من وجوه صحيحة، وفي بذله وإنفاقه يصرفه في وجوه محرمة، ولا يؤدي حق الله عز وجل عليه في ذلك المال. والرابع: رجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما، فيقول: لو أن عندي من المال مثل فلان الذي هو الرجل الثالث لفعلت مثله، لفعلت مثله. قال عليه الصلاة والسلام: هما في الوزر سواء، قال: هما في الوزر سواء. فسبحان الله، هذا الرابع لم يباشر تلك المتع المحرمة التي يستعملها ذاك، الفاجر الذي عنده المال فيستعمله في الفجور والمعاصي والآثام والمتع المحرمة لم يفعل مثله، لكنه عازم ونيته متأكدة لو كان عنده مثل ذاك من المال لفعل مثله من فواحش من محرمات من إلى آخره. فبهذا العزم الأكيد سواه في الوزر، قال هما في الوزر سواء. فاشتمل هذا الحديث على استعمالين للو، الأول في تمني الخير والثاني في تمني الشر. ولهذا الشيخ يقول كما أن لو إذا قالها للخير متمنيا للخير فهو محمود، فإذا قالها متمنيا للشر فهو مذموم. ومثال ذلك هذا الحديث، مثال ذلك هذا الحديث الذي أشرت إليه. فإذا قال لو متمنيا للخير فهذا محمود، بل هو باب من أبواب الخير. وإذا قالها في تمني الشر فهو مذموم. قال فاستعمال لو تكون بحسب الحال الحامل عليها، استعمال لو تكون بحسب الحال الحامل عليها، إن حمل عليها الضجر والحزن وضعف الإيمان بالقضاء والقدر أو تمني الشر كان مذموما، وإن حمل عليها الرغبة في الخير والإرشاد والتعليم كان محمودا. ولهذا جعل المصنف رحمه الله الترجمة محتملة للأمرين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. وهذا نظير ما سبق في سب الدهر، إلا أن ذلك الباب عام في سب جميع حوادث الدهر، وهذا خاص بالريح، ومع تحريمه فإنه حمق وضعف في العقل والرأي، فإن الريح مصرفة مدبرة بتدبير الله وتسخيره، فالساب لها يقع سبه على من صرفها، ولولا أن المتكلم بسب الريح لا يخطر هذا المعنى في قلبه غالبا لكان الأمر أفظع من ذلك، ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسلم. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. النهي عن سب الريح. الريح قد يشتد هبوبها ويقوى عصفها فيلحق الإنسان بعض المضرة، ربما في نفسه أو في بعض ممتلكاته من زرع أو غير ذلك من الممتلكات. فمن الناس من يتسخط في هذا الموطن ويبادر إلى شتم الريح الذي على إثرها حصل له، على إثر هبوبها حصل له هذا الضرر، فيشتم الريح ويلعنها إلى آخره. فجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسبوا الريح، لا تسبوا الريح، نهى عن ذلك. وهذا النهي عن سبها سببه أن هذه الريح مسخرة ومرسلة، مسخرة ومرسلة، أرسلنا الرياح مسخرة ومرسلة، الذي سخرها هو الله، والذي يسرها هو الله، والذي أمرها بهذا التحرك هو الله سبحانه وتعالى، فهي مسخرة مرسلة مدبرة مأمورة، ليس منها شيء. فإذا سبها الساب عاد سبه لها على مسخرها، عاد سبه لها على مسخرها. وهذا نظير ما تقدم في النهي عن سب الدهر، وفيه يقول الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. سب الدهر وهو مقلب لا يملك من الأمر شيء هو سب لمقلبه، سب لمقلبه، ولهذا قال الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أي أن تقلب الليل والنهار إنما هو بتقليب الله وتدبيره سبحانه وتعالى. ومثل ذلك سب الريح، الريح مسخرة مقلبة مدبرة مرسلة، فسبها سب لمرسلها، سبها سب لمرسلها. ولهذا قال الشيخ هنا هذا نظير ما سبق في سب الدهر. ويقول هذا الأمر مع تحريمه فإن فيه حمق وضعف في العقل والرأي، فإن الريح مصرفة مدبرة بتدبير الله وتسخيره، مدبرة بتسخير الله وتدبيره. أنا أعطيكم صورة توضح الأمر، يعني لو أن إنسان مع هبوب الريح طارت صحيفة من حديث أو شيئا ثقيلا وارتطم به، ثم أخذ هذا الذي ارتطم به وأخذ يطأه بقدمه ويضربه ويأخذ حجرا ويضربه ويكيل له الشتائم، من حوله ينظرون إليه يقولون عنه ماذا؟ يقول هذا أحمق، هذا سفيه العقل، هذا أحمق سفيه العقل، ما منها شيء هذه. مثله في الحمق سواء هذا الذي يسب الريح عند اشتداد هبوبها فيحصل له شيء من المضرة، لكن الإيمان وطاعة الرحمن والرضا بأقضية الله سبحانه وتعالى وأقداره يتطلب من المسلم أن يكون على حسن القول في مثل هذا الموطن وحسن التصرف بهدايات الإيمان العظيمة. فلما نهى عليه الصلاة والسلام عن أن تسب الريح قال لا تسب الريح، أرشد إلى ما الذي ينبغي أن يقال، قال ولكن قولوا اللهم إنا نسألك خيرها، اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. إذا اشتد هبوبها مباشرة افزع إلى الله والجأ إليه، ففي هبوبها خير فسل الله من خيرها، وربما ضرر أو شر فتعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرها، فتحقق بهذا الإيمان، وتكون قد عملت أيضا في هذا الموطن بهدايات الإيمان. وأنبه هنا إلى أن المؤمن بما أكرمه الله سبحانه وتعالى من إيمان في كل موطن يفزع إلى الإيمان. وللمصنف رحمه الله، أعني الإمام ابن السعدي رحمه الله، في كتاب التوضيح لشجرة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان كلام نفيس جدا في هذه المسألة في آخر الكتاب عندما تحدث عن فوائد الإيمان، فذكر أن الإيمان مفزع للمؤمن في كل الأمور، في الطاعات، في المعاصي، في الأفراح، في الشدائد، في المصائب، إلى غير ذلك، يفزع للإيمان وينظر إلى ما يهديه إليه الإيمان في الحالة التي هو عليها. فالمؤمن إذا اشتدت الريح يعلم أنها مسخرة وأنها بتدبير الله وأن ليس لها من الأمر شيء، فلا يخاطبها، لا يخاطبها بشيء لا سبا ولا غيره، وإنما يلجأ إلى الله، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، فيفزع إلى الله بالدعاء ويكل أمره إلى الله ويفوض أمره إلى الله، والله سبحانه وتعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول أليس الله بكاف عبده. فهذا الذي فزع إلى الله فوض أمره إلى الله واعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.